إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يسألني بعض الشباب: ما الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربما كانت الفتن هي الفتن، وربما كانت الأوجاع هي الأوجاع، وربما كانت الدنيا هي الدنيا. إن الدنيا الصغيرة التي عاشوها تساوي الدنيا الكبيرة التي نعيشها اليوم، وإنما قابلوه من عقبات وآلام يساوي ما نقابله اليوم من فتن وأوجاع وهموم. قلت: لكن هناك فارق كبير بين قلوب أحبت هذا الدين فضحت لأجله بالغالي والنفيس، وقلوب تحب الدين لكنها تحب مع الدين دنيا وزوجة وولد ووالدين وذرية وعمل ومال ومناصب. لذلك لما ازدحمت تلك المحبوبات في القلوب ما استطعنا أن نبرهن على صدق حبنا وتضحيتنا لهذا الدين وبذلنا وعطائنا من أجل أن يستمر هذا الإسلام شامخا عزيزا. إننا اليوم نساوي ربع سكان الكرة الأرضية، لكن من الدعاة فينا؟ ومن المؤثرون فينا؟ ومن الذين يستطيعون أن يظهروا حقيقة وجمال الإسلام وروعة وعظمة الشريعة في الوقت الذي نرى فيه الفتن تحيط بالكرة الأرضية كلها؟ لا أقول بالمسلمين، بل بالكرة كلها من كل جانب. فالشباب ما بين سكر وتلفاز ومسلسلات وأفلام وكؤوس وكرة ونحو من ذلك، وقلة قليلة هم الذين يتصدرون المشهد فيحبون أن يظهروا للناس جمال الإسلام وعظمة الإسلام ورونق الإسلام ورحمة الإسلام. لذلك اليوم حديثنا عن تلك القلوب التي صدقت فضحت من أجل هذا الدين. لذلك اليوم حديثنا عن تلك القلوب التي ذكرها التاريخ وتحدثت عنها الصحف وتكلمت عنها الأخبار وكتب عنها المؤلفون وأنشد فيها الشعراء الأشعار. لما لا تكون واحدا منهم؟ لما لا تكون رجلا مثلهم؟ لما لا تصنع التاريخ كما صنعوا؟ ولما لا تكتبه كما كتبوا؟ ولما لا تدونه كما دونوا؟ عد بذاكرتك إلى الوراء وانظر إلى جيل لاقى من البلاء ما لاقى، ومع ذلك قدم حبه لدينه على الزوجة والولد والوطن والبلد والمال والتجارة، حتى أصبحوا رموزا يحتذى بها وكواكب يقتدى بها. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أول من أوذي في الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وعمار، وخباب، وسمية أم عمار، وزوجها ياسر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بأقوامهما، أي كانت الأقوام ربما مدافعة أو حامية لهؤلاء الناس مع ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من البلاء ما لا يحتمله بشر بل ما لا يحتمله مخلوق لما كذبنا أبدا. حدثوني عن زعيم أو قائد أو محبوب أو مشهور أو معروف أو من تتحدث عنه السوشيال ميديا كلها لو أنه ابتلي ابتلاء صغيرا أو أوذي إيذاء يسيرا كيف سيكون تحمله وكيف سيكون بأسه وشدته، وفي المقابل كيف تكون ردة فعله؟ أي غضب وأي سطوة وأي نفوذ سينزله بذلك الذي ابتلاه أو بذلك الذي آذاه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير والقلب الرحيم ما زالت البلايا تنزل عليه وهو لا يرفع بالدعاء على قومه، وقد دعا أنبياء قبله على أقوامهم، فدعا يونس ودعا نوح ودعا أناس آخرون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد على أن يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يأكل أوراق الشجر ويحاصر في شعب بني عامر 3 سنوات، ويبتلى في عرضه وزوجته، ويمتحن في أصحابه، ويقتل 70 من خيرة القراء من أصحابه، ويباد أهله، ويشرد ذريته، ويموت جميع أبنائه، فما يبقى له إلا ابنة واحدة. كل هذه البلايا على رجل لا يستطيع التاريخ أن يتحدث عن أعظم منه ولا عن أشرف منه ولا عن أجل منه ولا عن أكبر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومضى 4 أيام أو شهور واجتمع مع النبي 32 رجلا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فما زال أبو بكر يقول يا رسول الله هلم فاخرج بنا، يا رسول الله هلم فاخرج بنا. بين صدر أبي بكر همة عالية، همة تبليغ الدين وتوضيح الرسالة، يا رسول الله نحن من أشراف قريش لما لا نخرج؟ فما زال أبو بكر يلح على رسول الله حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرق الصحابة في نواحي المسجد وحول الكعبة يقرؤون القرآن، ووقف أبو بكر خطيبا يذكر الناس باليوم الآخر ويحدثهم من سخط ويحذرهم من سخط الله وعقابه، فأقبل عليه عتبة وكان معه نعل مخصوفة، فجعل يضرب أبو بكر على وجهه حتى سال الدم من عينه وسال الدم من أنفه وكسرت أنفه، فما عرف وجه أبي بكر من شدة الدم الذي سال، وسقط مغشيا عليه، وجعل الناس يقولون مات أبو بكر. فأقبلت قبيلته بنو تميم يحملونه حتى أدخلوه إلى بيته عند أمه، وجعلت بنو تميم تقول والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة، فما زالوا يمسحون الدم عن وجهه حتى أفاق أبو بكر، فكان أول ما أفاق قال ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله؟ فجعلت بنو تميم تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب أبا بكر سبا شديدا، يقولون حملناك وآويناك وأبعدناك وأنت تسأل عن صاحبك وخليلك، أما تسأل عن قومك أو قبيلتك؟ قالت اتركوني، ما فعل رسول الله؟ فخلوه عند أمه وقاموا من عنده ومضوا في أنحاء المسجد، وجعل يقول لأمه ما فعل رسول الله، وأمه تقول لو أكلت شيئا، فيقول والله لا أذوق ذواقا حتى آتي رسول الله. ثم أرسل بعض الغلمان فقال نادي لي أخت عمر بن الخطاب، فجاءت أم جميل فجعل يقول يا أم جميل ما فعل رسول الله؟ قالت هو بخير سليم معافى، قال أقسمت إلا حملتوني إليه. فحملته أمه وأم جميل ومر بالمسجد يستند على امرأتين حتى أتى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فلما رآه النبي قام إليه وعانقه وضمه وجعل يمسح الدم عن وجهه يقول كيف أنت أبا بكر، كيف أنت أبا بكر؟ فجعل أبو بكر يقول كيف أنت رسول الله؟ ثم قال والله إني أقسمت لا أذوق ذواقا حتى آتي إليك. كلموني يا إخواني عن تضحيات اليوم يعيشها شبابنا وأبناؤنا وهم يعجزون أمام أغنية أو أمام فيلم أو أمام تمثيلية، كلموني عن الذين الآن يستحون أن ينكروا صوت الموسيقى المرتفع في وسائل المواصلات أو في نوادي أو في استراحات أو على مقاهي، كلموني عن الذين يستحون اليوم أن يقولوا كلمة السنة أو يدافعوا عن السنة أو يظهروا السنة، أيليق بهؤلاء أن يكونوا حملة للدين ورثة لذلك الجيل خلفا من بعد السلف الذين تعبوا حتى لاقوا من العناء ما لاقوا؟ لن أحدثكم عن الهجرة وعن معاناة أبي بكر فيها، لدغ حتى يحمي رسول الله، وقاوم حتى يحمي رسول الله، وعطش حتى يسقي رسول الله، وجاع حتى يطعم رسول الله، جعل أبناءه في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لما مررنا بأم معبد وجدنا عندها شياها عجافا، يعني ليس فيها لبن، فمسح النبي على ضرع إحداهن حتى درت اللبن، فقدمت اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي يشرب وأنا أنظر، والنبي يشرب وأنا أنظر، حتى ارتويت من كثرة ما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل شيء، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. كلموني اليوم عن الذين يحبون الله ورسوله فيضحون بكل ما يملكون كما ضحى هؤلاء الأبطال والعظماء. كلموني عن التضحيات والصدق الذي في قلوب شبابنا اليوم كالذي كان في قلب بلال. قال ابن مسعود: وأما بلال فهانت نفسه وهان قومه على الله، فما زال المشركون يعطونه للصغار، يربطونه بالحبال ويعطونه للسفهاء والصغار، يقولون لهم: طوفوا بهذا العبد في شوارع مكة. فجعل بلال يجر من قدميه والحجارة تضرب رأسه وظهره، وكلما مر على حجارة ملتهبة وكلما ثلغ صدره أو رأسه وسال الدم، جعل يقول: أحد أحد أحد أحد. دخل خباب بن الأرت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر خليفة للمسلمين، فقام عمر من على بساطه ونظفه وطيبه وعطره وأجلس خبابا عليه. انظروا يا إخواني إلى من يقدرون، من يضحون من أجل الإسلام. قال: فجلس خباب عليه، فقال عمر: والله يا خباب، ما أحد أحق بهذا المجلس إلا رجل على ظهر الأرض. قال: من يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال بن رباح. قال: لا والله يا أمير المؤمنين، لأنا أحق بهذا المكان من خباب من بلال، والله إن بلالا ما زال له منعة في من يحبونه، أما أنا فلقد اجتمع علي المشركون يوما فأوقدوا حطبا ثم وضعوني فسلقوني كما تسلق الشاة حتى ما بقي في جلدي شيء إلا واحترق. ثم قال: فجعلوا يطفئون أسياخ الحديد في ظهري، والله لقد بريص ظهري يا أمير المؤمنين من شدة ما احترق. ثم كشف عن ظهره، فجعل عمر يتحسسه ويبكي ينظر إلى ظهر عذب وأوذي من أجل الإسلام. واليوم نسمع من شبابنا من يعجز أن يترك عادة سرية، أو من يعجز أن يترك محبوبة، أو من يواظب على مباراة أو على فيلم أو موسيقى، وترى الناس يتخلفون عن صلاة الفجر ويتأخرون عن الفروض ويتثاقلون عن النوافل، فإذا جاءت جنازة ما وجدنا في الجنازة إلا 20 أو 50 رجل، وإذا جاءت مناسبة طعام وجدنا الناس يكتظون بالآلاف، وكأن البطون هي التي تسوقهم والشهوات هي التي تقودهم. أفرأيتم ما الفارق الكبير والبون الشاسع بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ابن مسعود: وأما سمية أم عمار فطعنها أمية في عفتها حتى ماتت من أجل الإسلام. وبعض شبابنا اليوم لا يعرف معنى الإسلام أو التوحيد. مات هؤلاء وعذب هؤلاء وابتلي هؤلاء من أجل التوحيد والدين، وبعضنا اليوم ليس عنده مشكلة أن يرى من يكفر بالله جل وعلا أو يعظم غير الله جل وعلا أو يدعي لله ولدا أو صاحبة، ثم يرى أنه لا مشكلة أن يكون في ديننا بحبوحة وأن يكون في ديننا سعة. وما درى ذلك المسكين أن هذا الدين ما قام إلا على أكتاف هؤلاء العظماء، وما بني إلا بتضحية هؤلاء المضحين. علموا مثل هذه القصص لأبنائنا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا، خبروهم جميعا أن في ديننا من القصص المشرقة قصص البطولة والعزة والرفعة والشرف والسؤدد والمكانة، ما يجعلنا والله لا نلتفت إلى غيرها. وقف بجوار أحد الشباب يوما وكنا نفكر في أن نحضر برنامجا عن المشاهير والعلماء الذين ابتكروا أشياء للبشرية، فوجدنا ممن يتقدم هؤلاء المشاهير من صنع المصباح ومن صنع القطار ومن قدم كذا ومن اخترع قانون كذا وكذا ومن بنى مسألة كذا وكذا، هذا في الرياضيات وهذا في الكيمياء وهذا في الميكانيكا وهذا في كذا وكذا من العلوم. فقلت في نفسي سبحان الله، لقد كانت تلك الموسوعات الحديثة إنما تقتصر على هذه الرموز وهذه الأسماء لتقصيرنا نحن. نحن لم نقدم علماءنا ولم نلمع نجومنا ولم نبرز عظماءنا ولم نكتب عنهم، حتى إن صفحات الإنترنت في محركات البحث لتخجل أن ترى عدد ملايين مرات البحث عن مواقع إباحية محرمة مقابل مواقع مقابل عدد مرات زهيدة في بحث عن فضيلة أو نافلة أو صلاة أو عبادة أو قربة. يا عباد الله، إن الفرق بيننا وبين الصحابة قلوب أحبت هذا الدين وصدقت مع رب العالمين، فبذلت وقدمت وضحت كما بذل وضحى. يخرج صهيب بن سنان الرومي من مكة وقد ترك تجارته كلها وراءه، فقالت قريش والله لا نخليك ولا نتركك حتى تدلنا على مالك. قال أوإن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا نعم. فدلهم على موضع ماله فأرسلوا من يتيقن الخبر حتى وجد المال، فخلوا سبيله ومضى بلا ناقة ولا دابة ولا زاد ولا ماء ولا طعام، وحافي القدمين يمشي من مكة إلى المدينة 500 كيلومتر، يستظل بشجر ويبحث عن واحة يشرب منها الماء، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به على مشارف المدينة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق الناس يتقدم الناس، يقول له بصوت عال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لقد باع الدنيا واشترى ما عند الله. من فينا اليوم يا إخواني يبيع شهواته ويشتري ما عند الله؟ من فينا اليوم يبيع وقت راحته ونومه ويشتري ركعات بالليل؟ من فينا يا إخواني يا شبابنا اليوم يبيع الساعات الطوال التي نقضيها على هواتفنا وعلى ألعابنا وعلى كمبيوتراتنا ونشتري بها جنة عرضها السماوات والأرض، فنغرس بين شبابنا علما وعملا ودعوة وتضحية وصدقا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. أرسلت إلي إحدى الأمهات رسالة على الهاتف المحمول تقول: يا شيخ، أشكو إليك ولدي الذي يدرس في السنة الثالثة من الكلية، ولدي لا يأكل إلا طعاما طازجا، فإذا جاء متأخرا على مائدة الغداء وكان قد أكل الطعام إخوته أو والده تذمر تذمرا شديدا، وألزمني أن أصنع طعاما جديدا، وقلبي لا يطاوعني، فأقوم من مقامي رغم تعبي ورغم ثقل معاناتي لأصنع له طعاما جديدا، وإنه ليبيت الطعام عندنا حتى يتعفن أو لا يكون له من يأكله، فأخشى أن أكون آثمة بذلك. رددت عليها: نعم يا أم، نعم يا أم، أنت آثمة، لأنك ترين كل هؤلاء الجوع وكل هؤلاء العطشة، وترين الأيتام والفقراء والمساكين، وترين أننا في كل موسم دراسة نسعى لنجمع في جوامعنا ومساجدنا ثمن النقود التي نشتري بها كراسة أو قلما أو شنطة لفتاة يتيمة، أو نحاول إسعاد رجل محروم من الأبوين قد كبرت به السن وأصبح في سن الشباب والقوة فنزوجه أو نجهزه. وأنت ولدك الآن يتأفف لأن الطعام لم يعد طازجا، أهذا رجل يمكن يا أم أن يحمل مسؤولية مجتمع؟ أهذا رجل يمكن أن يربي أسرة؟ أهذا رجل يمكن في يوم ما أن يكون أمام ثغور الأعداء واقفا على الحدود يحمل السلاح ويدافع عن البلاد؟ إن التربية الحقيقية أن يتربى أبناؤنا على ترك الدنيا وترك التعلق بها، أن نبين لهم أن أجيالا قريبة منا ليست بعيدة كأجيال الأجداد وآباء الأجداد لم يكن عندهم سعة من الرزق ولا الطعام ولا الشراب ولا الملبس ولا الكساء، ومع ذلك ربوا أعظم الآباء وأنجبوا أجمل الأمهات، حتى رأينا نماذج للكبار والعباقرة والعلماء والأطباء والطيارين والمهندسين يملؤون أقطار الدنيا من أبناء بلدنا المبارك الميمون مصر، وذلك لصدق التربية التي رباها بها الأولون. فما المانع اليوم أن يكون في أمهاتنا وآبائنا وأسرنا ومجتمعاتنا من يربي أبناءنا على ترك الدنيا والتقلل منها، فيذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. اتصل بأحد الشباب قبل عدة شهور يقول: يا شيخ، أنا أعرفك أنك محبوبا بين الناس، عندنا مشكلة، جار لنا، نحن نريدك أن تواسيه وتأتي لتزوره، لقد تعب كثيرا في وظيفته وعمله واشترى سيارة بالأقساط ثم حصل له حادث، ومنذ ذلك الوقت وهو طريح الفراش في بيته لم يخرج إلى وظيفته ولا إلى عمله، وحزنه الشديد ليس على الردود أو الكسور التي أصابته إنما على هذه السيارة. قلت: سبحان الله، أو يعقل أن نصل إلى مرحلة تصبح الدنيا مؤثرة في قلوبنا أعظم من أنفسنا؟ يصبح ثقل الدنيا وتعلقنا بها أعظم من حرصنا على صحتنا وأنفسنا؟ نعم يا إخواني، إنه فيروس هذه الدنيا المقيت، إنه ذلك البلاء، إنها جرثومة هذه الدنيا التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أن يحب الدنيا، أن تحب الدنيا فتصل إلى مرحلة تسيطر على العقول والأدمغة والرؤوس، فهذا والله شيء عجيب. قال لي أحد الشباب: يا شيخ، نراك دائما ما تركز على ذكر قصص الصحابة فهم الرموز والقدوة، لكن شبابنا اليوم يحتاجون قصص من يعيشون بينهم. قلت: يا ولدي، لست بحاجة أن أقول ذلك، إنما يكفي كل شاب فينا أن يجلس مع جده الكبير أو عمه الكبير أو والد أمه أو والد زوجته فيقول: يا جد أو يا عم، كلمنا عن معاناتكم. سيقول: يا ولدي، كنا نحمل الكراريس وليس معنا شنط فتبتل تلك الكراريس من شدة الأمطار، فما معنا شيء يحمينا ولا يحمي كتبنا، فنعود لنعيد كتابتها. وليومئذ ما عند الآباء مقدرة أن يشتروا: يا ولدي، كنا نمشي ربما 3 أو 4 كيلومترات، واليوم تتأففون أن تمشوا بضعة أمتار، نمشي على أقدامنا فتتقطع أحذيتنا وتصبح الدمامل تملأ رجولنا وأقدامنا حتى نتعلم، فلا نتغيب عن درس ولا نتأخر عن موعد مدرسة. هذا في مجال التعليم. فإن سألت أهل القرآن سيقول لك أحدهم: كنا نحضر الكتاتيب ونمشي ساعات طوال ونبقى في المساجد فنحرم من أن نحضر طعام الغداء مع الوالدين، كل ذلك من أجل القرآن. فأخرج الأزهر علماء وقادة ودعاة ربوا على تحمل الأمانة وتحمل المسؤولية وتحمل ثقل هذا الدين، فكانوا عظماء وكبار. واليوم ربما نتنافس متى يدخل أولادنا مدارس الانترناشونال، واليوم ربما نتنافس هل أطفالنا في فترة الحضانة يجيدون لغة جديدة غير الإنجليزية. لقد انتهينا أصلا من الإنجليزية فأصبحنا نبحث عن لغة مرادفة، واليوم أصبحنا نتنافس أينا يسكن في أرقى الأحياء أو يجلس في أفخم القصور أو يركب أفخم السيارات. كل هذه الدنيا إنما هي علامات شؤم ونذير هلكة وبلاء، فما تعلقت بقلب أحد إلا أهلكته، قال عليه الصلاة والسلام. وهو يودعنا وهو يحتضر وهو يغادر هذه الحياة: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله، سبحان الله. أيموت نبينا وهو يحذرنا من الدنيا ولا تزال قلوب شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا متعلقة بها؟ اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدنيا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بالصدق معك والتضحية لدينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزق شبابنا همة لنصرة الدين. اللهم ارزق رجالنا ونساءنا ومجتمعاتنا همة لتعظيم الإسلام ورفع راية التوحيد. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تطردنا، اللهم لا تبعدنا، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم غوثك، غوثك لأهل الشام، نصرك لأهل السنة في العراق، فرجك لأهل السنة في اليمن. احفظ الحرمين الشريفين من كل كيد ومكر واعتداء. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اجمع أقطار المسلمين وبلدانهم على كلمة سواء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحل صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم خفف عن الآباء والأمهات أعباء الامتحانات، وفق الطلاب والطالبات، ارزقهم أعلى الدرجات، اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.